ومن لم يجعل الله عز وجل له نورا فما له من نور. عيد جديد نحن فيه ما رأينا مثله منذ أعوام عدة، ونحن نرزح تحت حكم الله عز وجل أو نرزح تحت ما بين الحكم بما أنزل الله عز وجل. نعمة وفيرة أيها الإخوة، ينبغي لنا أن نعتبرها وأن ننظر إليها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فالله عز وجل قد أتى لنا معروفا وبذل لنا معونة ومكننا في الأرض أو أشمنا التمكين. فأين أيها الإخوة منا ما يعتبر من العقيدة ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واعتبار أمر الله عز وجل والقيام على أحكامه سبحانه وبحمده؟ شكر لله عز وجل لا ينبغي لك أن يفوتك. ومن ذلك أيها الإخوة ما ينظر المرء إلى هذا العيد من ناحية جديدة يفوح عبقها. والعيد أيها الإخوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سريعا، لذا لا ينبغي لأحد أن يخترع من أم رأسه عيدا، وإنما هو الذي قد شرعه الله عز وجل وأقره لنا وأداه وأعلمنا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو شريعة يفوح عبقها من غير ما وجه. وقد أردت اليوم أن أتحدث عن عيد العقيدة. العقيدة التوحيد حياة القلوب وشرح الصدور والنور في الظلمة واعتدال القناة بحيث لا تلين رغم ما يحيق بها من ضغوط وعنت. تأمل جيدا، إن في العيد مواضع عقدية مشبوبة المشاعر تحتاج منا أن نتأملها في تلك العطلة التي أعطناها الله عز وجل، فجمع فيها المجتمع برمته على فرحة واحدة. إنه باب الاعتقاد في جملة ما يصبح المرء في صبيحة العيد مكبرا. كما ترون خطبة العيد مفعمة بالتكبير، صلاة العيد مفعمة بالتكبير. منذ البارحة عند بعض أهل العلم عند غروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان، غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، وإلى أن يخرج الإمام في عيد الفطر لم يزل الناس يكبرون في طرقهم، يكبرون وعلى فرشهم يكبرون، ومع ذلك في مساجدهم يكبرون، يلقنون عيالهم التكبير، فيكبر المجتمع برمته. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وفي عيد الأضحى يمكث المرء 4 أيام إلى غروب آخر أيام التشريق يكبر الله عز وجل. ويدخل عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا إلى الأسواق من مسجد عشر الأوائل فيكبرون الله عز وجل، ويكبر مع ذلك أهل الطرقات بتكبيرهم. كله التكبير أيها الإخوة. بعضها فوق بعض يبتلع الوحوش ثم الحوت حوتا كما قال بعض اهل التفسير، يبتلع الحوت حوت ومع ذلك يسمع تسبيح الاسماك في قعر البحر فينشد قائلا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فينجيه الله عز وجل بعد ان استحكم هلاكه، وانت بفضل منك نجيت يونسا وقد بات في اضعاف حوت ليالية. لا يرد امر الله ولا يكون في ملك الله الكبير المتعال الا ما يريد سبحانه وبحمده. للمساجد دوي بذكره، وللطيور تغريد بشكره، وللملائكة نزول بامره. حارت الافكار في علو قدره وفي تمام قهره، له في كل شيء آية تدل عليه وتشير اليه. لكن تأملوا الى الايات، مطر ونبات واحياء واموات واباء وامهات، وايات في اثرها ايات، يد مفقود ونشر مولود، وبحار تزهر ونجوم تزهر. الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ الله عز وجل الكبير المتعال. ينبغي لك ان تفعمك هذه الكلمة بتلك العقيدة التي ينبغي ان تظهر على محيانا. حين قال رجل يوما لخالد بن الوليد يوم حين رأى جموع الروم يركب بعضهم، قال يا ابا سليمان الا ترى الى جموع الروم، ما راينا عددا مثل هذا قط في حياتنا، الا ترى الى جموع الروم. لكن خالدا كان يكبر الله حق تكبيره، كان قد درس ما معنى الكبير المتعال سبحانه وبحمده. فالتفت اليه مستنكرا ثم نادى ونظر اليه وهتف قائلا اتخوفني بالروم ويحك، اتخوفني بالروم، والله لو وجدت ان الاشقر برئ من مرضه. فرس خالد ركض به خمسة ايام لم ينزل الا لصلاة، لو وجدت ان الاشقر برئ من مرضه الذي اصيب به واضعفت علينا الروم، ان المخذول لمن خذله الله عز وجل. كانت الروم تقول ان نور الدين فيكي لا ينتصر علينا الا لانه يصلي الليل اجمع، واذا جاء السحر جلس يبكي ثم دعا الله عز وجل علينا. الكبير المتعال سبحانه وبحمده يظهر ذلك في اثر شريعته العجيبه المذهله ايها الاخوه، ويتعجب الناس منها على مر الظهور والازمان. قيل لبعضهم اتستطيع ان تجمع الف جندي في امن؟ قال استطيع لكذا كذا قائد. قيل اتستطيع ان تجمع كتائب متواترة؟ قال هذا امر خارج السيطرة، يحتاج الى اكثر من قائد. الى الخطيئة التي تصلي في الكعبة حين يقوم الامام ويقول الله اكبر فترى سبعة ملايين، يستمع الكل كعبه في كعب اخيه وقدمه في قدم اخيه ومنكبه في منكب اخيه، يقوم قومة واحدة ويركع ركوعا واحدا. انه الكبير المتعال ايها الاخوة. من اول ليلة اعلن فيها ان غدا سيكون اليوم الاول من شهر رمضان، صار الناس جميعا على نسق واحد، يفطرون في ان ويصبحون صائمون في ان، ولم تختلف الايام. ما الذي يختلف في يومنا هذا من امس؟ حتى هو يوم كمثل يوم امس، لكن يقضي الكبير المتعال ان تصبح في يوم الفطر مفطرا، فتكون السنة بعد صلاة الفجر ان تأكل تمرات او ان تشرب ماء. مع انه بالامس من افطر عمدا كان زنديقا، كان زنديقا ان لم يكن مع ذلك له عذر، افطر عامدا في كامل صحته. فتأمل جيدا، الكبير المتعال اذا قضى امرا لا يرد امره ولا يناقش، ولا مع ذلك يتداول، ولا تمارس عليه الضغوط، وليس عنده مواضع وبؤرا للقوى. تأمل جيدا حين نزل كلام الله والقرآن ايها الاخوة الذي تلوناه على مضي 30 يوما، يبين لك ان القرآن كلام الله حسا يشعر المرء به، وان لم يكن عنده ادلة كلام اذا سمعته الاذن تشنت، واذا سمعته النفس انقشعت، واذا دخل الى الصدر انشرع. لا يدري المرء ما الذي شرح صدره الا ما سمع من كلام الله عز وجل. هو كلام الله عز وجل حينما نزل، وكانت الجن تتسمع، وكانت الجنة تتسمع لخبر السماء، وكانوا يسمعون الامر ويأتون الى سحرتهم والى مرادتهم فيحدثونهم ببعض، فيظن الجهال انهم قد اطلعوا على الغيب. فخرجت الجنة يوما، عتاة الجن، مرضة الجن، امراء الجن وقادتهم، خرجوا يوما يستمعون الى السماء، فوجدوا شهبا حارقة تنزل على رؤوسهم، وقد أصموا جميعا لا يسمعون شيئا. وكنا منذ يوم واحد ننظر نصعد إلى السماء فنتسمع ما نريد، لنعين بتلك الكلمات أصحابنا من المرضة والسحرة. ما الذي حدث؟ فرجعوا إلى كبيرهم، والحديث في الصحيحين، فلما نظر إلى هذا قال إن الأرض قد طرقها شيء، الأرض برماتها تحركت وتغير قانونها. تأملوا جيدا، والقرآن بين أيديكم قد طرق الأرض طارق، اذهبوا فانظروا ما الذي حدث. فضربت الجن مشارق الأرض ومغاربها وهم على الكفر المحض الصرف. فأتت جماعة منهم إلى تهامة، فوجدت الأزهر الأنور محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالناس ويتلو كتاب الله. وليت شعري ان يستمع المرء لكتاب الله من اي قارئ فيحدث له ما قد وصفت لك انفا، فكيف لو كان القارئ محمد الامجد محمد. تأمل، سمعت الجنة القرآن فما تماسكت، جلست حتى يختم رسول الله صلاته، فاستمعوا للقرآن كاملا. ثم رجعت هذه الفئة الى قومها بغير الوجه الذي ذهبت به، ذهبت بوجه عبوس قمطرير يمتلئ كفرا. فرجعوا فيان الى قومهم، غابوا عنهم ساعة ثم رجعوا اليهم بوجه جديد. تأمل جيدا لتعلم ان العيد عيد جديد، مع العقيدة يكون العيد جديدا. دخلوا على كبرائهم بغير الوجه الذي ذهبوا به، فسألوهم ما أصابكم؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا وسفيههم أمامهم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وجهوهم بقلب عجيب، وهم الذين كانوا قد خضعوا له بالأمس القريب. إنه القرآن أيها الإخوة الذي ينبغي علينا أن نحافظ على 30 يوما. قد تلي القرآن على مسامعنا كمدرسة 30 يوما. تأمل جيدا، ويدخل وفد على المأمون أمير المؤمنين، وفيهم رجل يهودي، فتكلم اليهودي بكلام أعجب المأمون، فقال له المأمون هلا أسلمت أنتفع بك وأفعل بك كذا وكذا. فانطلق الرجل وبشر المأمون خيرا لكن لم يسلم، ثم عاد إلى المأمون بعد عام وقد تغيرت بعض ملامحه وظهر الإسلام في غرته، فنظر المأمون إلى وجهه وقال له أسلمت؟ فقال الرجل نعم قد أسلمت. فنظر إليه المأمون وقال لما أسلمت؟ تأمل جيدا، لماذا أسلمت؟ فقال له الرجل إني خرجت من عندك أمتحن الأديان، فعمدت إلى التوراة فنسخت منها 3 كتب، وأنا رجل كاتب ولي خط معروف، فكتبت منها 3 كتب، ثم أتيت إلى البيعة، إلى بيعة اليهود، وأديتهم إليهم، ومع ذلك بعتها عندهم. فنظروا إليها وقلبوها وأخذوها شربوها لأنهم لا يعرفون كتابهم. تأمل، ثم نسخت 3 نسخ مع ذلك من الإنجيل، وأتيت إلى كنيسة النصارى فبعتها عندهم، فلما قلبوها أخذوها، وأقول شربوها لأنهم لا يعرفوها. يقول ثم نسخت من القرآن 3 نسخ، وأتيت إلى المسلمين، إلى الوراقين الذين ينسخون المصاحف، فعرضتها عليهم، فما أن نظروا إليها حتى رموا بها ولم يأخذوا مني شيئا ونجوت منهم استيئاسا. كاد القوم أن يهلكوني. كتاب أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف صار الجفن في الحلم. انظر إلى هذه المباينة من رجل يقول أنا لا أستريح ويهدأ بالي وتستركي أعصابي إلا وأنا أقوم في كنائسكم، ويقول مع هذا إن المسجد الأقصى ليس بأقدس عندي من الأهرامات، فيصفقون له يستحمقون. فينادي الرجل كذلك قائلا وإن المسجد الأقصى بكنيسته ليس أقدس عندي من القاهرة، فلم يصفق له أحد ولم يستفق الأحمق أنهم مع ذلك يستحمقون. تأمل جيدا حينما يرتفع إيمانك بالعقيدة. الله أكبر أيها الإخوة، ينبغي أن تفعل بيننا وأن تجترح بها صدورنا وتقشعر عند تلاوتها جلودنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله ولله الحمد. ثم حين يصبح المرء فيفطر، تأمل جيدا، يروي لنا الإمام الطبراني أمرا عجيبا في كتابه الكبير، ويقول المنذري رحمه الله فيه جابر الجوع في غير أن له شاهد، يعني يقوي الحديث شما وإن كان قد اعترض عليه بعض أهل العلم. تأمل جيدا، يحسنه ويعتمده الترمذي المنذري رحمه الله عن سعيد بن أوس رضي الله عنه الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل جيدا، إذا كان يوم العيد وقفت الملائكة على أفواه الطرق، عقيدة أيها الإخوة، وقفت الملائكة على أفواه الطرق وهي تنادي علينا ونحن نغدو إلى الصلاة. يا معشر المؤمنين، من آمنتم بالله عز وجل أمركم، طوبى لكم، أمركم الله عز وجل بقيام الليل فقمتم وبصيام النهار فصمتم، فذهبوا إلى صلاتكم راشدين. فإذا انفضت الصلاة رجعنا في طرقنا إلى العودة من طريق مخالف كما سأبين، فإذا بالملائكة تنتظر الخطبة وتنتظر انصرافنا، بل تنتظر حتى ننفض، ويرجع كل إلى بيته محفوف بدعاء الملائكة، وهم يقولون لقد صليتم وأديتم ما عليكم وقد غفر الله عز وجل لكم، وهذا هو يوم الجائزة. يوم الجائزة هذا الذي تحيا الشاهد منه أيها الإخوة. هل استشعرت في طريقك الآن بالملائكة؟ ألست تؤمن بالملائكة؟ أليس في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ هل تستشعرتم أيها الإخوة صفق أجنحة الملائكة على أفواه الطرق؟ هل سمعت آذان قلوبكم الملائكة وهي تنادي عليكم طوبى لكم يا معشر الطائعين؟ هل سمعتم هذا أيها الإخوة؟ إن عمران بن حسين رضي الله عنه مرض على فراش موته 30 سنة، ومع ذلك دخل عليه رجل فبكى لما رأاه، فقال لم تبكي يا ابن أخي؟ قال أبكي لحالك. فقال يا ابن أخي والله ما أحب أن ينقص من هذا قيد الملة، إن الذي يرضي الله يرضيني، إن الذي يرضي الله يرضيني. ثم أردف قائلا يا ابن أخي تعلم والله إن الملائكة لتصافحني وأنا على فراشي. وفي يوم بدر أيها الإخوة، الإيمان بالملائكة يشعرك بالملائكة. حينما كان في يوم بدر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث رؤوس، وقال يا رسول الله قد ضربت هذين بسيفي، أما هذا فليس بسيفي. قال رسول الله وبما ضربتها إذن؟ كيف قتلت هذا الرجل الرأس الثالث هذا؟ قال يا رسول الله بينما أنا أصارعه إذ سمعت صوتا من خلفي ينادي أقبل حيزوم أقبل حيزوم أقبل حيزوم، ثم سمعت ضربة صوت من خلفي أطنت برأس الرجل فسقطت بين يديه. فقال رسول الله يا جبريل كنا نسمع يوم بدر صوتا عاليا ينادي أقبل حيزوم. فقال يا رسول الله إنها الملائكة نزلت تقاتل معك في يوم بدر. قال وأي الملائكة هو يا جبريل؟ قال يا رسول الله وهل أعرف ملائكة السماوات والأرض؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو يا رسول الله. فتأمل جيدا، إيمان بالملائكة يجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت فينهج بدعاء أيها الإخوة، يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وحببني إلى ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. مشهد عقدي ينبغي أن تذهب إلى بيتك الآن حين تروح فتستشعر صوت الملائكة جنبا بجنب، كما استشعرناه في ليلة القدر حينما كنا نقول إن الملائكة تزحم الأرض تنزل من النهار لتشهد معنا ليلة القدر بالليل، فلا يكاد المرء منا يخطو خطوة إلا ويكون ملك بجواره يخطو معه كذلك. تأملوا أيها الإخوة موقف عقدي في العيد أخير، ألا وهو موقف الولاء والبراء. هذا العفن الذي يصفح الآن علينا إنما يأتي من ضعف تلك العقيدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فقط حصريا أن الذي تحبه وتنصره وأن الذي تقوم إذاه إنما هو الله ورسوله، تنصر أحكام الله وتقوم بجوار رسوله نصرة منك له وتأييدا وعباده المؤمنين فقط. لذا لا يدري المرء تلاحما قلبا وقالبا إلا مع هؤلاء الثلاثة حصريا، ومن يتولى غير هؤلاء الثلاثة فقد أخفقت صفقته وذهبت ريحه ويأتي يوم القيامة خاسر. تأمل جيدا حين يصبح رسول الله يخالف في ذلك هدي أهل الكتاب، فنصبح نفطر صباحا، وأهل الكتاب إن صاموا صومهم الممحرق الذي يكون على غير الذي يأكلون فيه ويشربون لكن غير ذوات الأرواح، إذا أصبحوا إذا كانوا في منتصف الليل أفطروا، فيخالف في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف ينبغي أن تستشعره كما استشعرناه في شهر رمضان، أننا لا نفطر نعجل بالفطر، ويكون ذلك من أسباب البركة لأن أهل الكتاب ينظرون تشابك النجوم ونحن نبكر بغروب الشمس. تأمل جيدا، يصبح رسول الله فيفطر ثم يذهب إلى المصلى من طريق يرجع من خلافه، وهذا موجود مجمع عليه مجمع على استحبابه بين أهل العلم، يذهب من طريق ويرجع من خلافه فيسأل في هذا أهل العلم فيجيبون بإجابة عجيبة، يقولون يذهب من طريق ويرجع من خلافه لينظر المنافقون إلى سواد المسلمين فيغيظ ذلك قلوبهم. هؤلاء الذين لا يستريحون إلا في الكنائس يغيظ هذا المذهب قلوبهم حينما ينظرون إلى الموحدين يمتطون الطرق إلى الله عز وجل جماعات زرافات وأوحدان. إن المساجد أفضل من تلك البقعة التي تجلس فيها الآن، لكن جاءت الشريعة بأن تجلس في الشارع وتجلس في الساحات العامة، ذلك لينظر المنافقون إلى أعدادنا ونحن ندلف إلى الله عز وجل وإلى ساحة توحيده سبحانه وبحمده ونكبره تبارك وتعالى، عندها تنخزل نفوسهم ويعلمون أنه لا مناص من هؤلاء الموحدين. ثم يكون ذلك خذلانا للمشركين الذين يريدون أن يقتحموا بيضة الإسلام وأن يأخذوا بلاد الإسلام، يجدون منا شدة بالهيا فقط دون أن نعترضهم، فيوقع ذلك الحزن والخوف الشديد والرعب في قلوبهم. لذا أيها الإخوة لا ينبغي لنا من جملة الولاء والبراء أن ننسى تلك العقيدة السامية، العقيدة التي جعلت أبا بكر الصديق يقول لولد له حينما أسلم فحدثه قال: يا أبتي إني كنت قبل أن أسلم أراك في المعارك فأتحاشاك قبل أن يسبق سيفي إلى عنقك. فأجابه أبو بكر بما غد حلقومه وبما أعشى بصره وبما خوفه، فقال له: يا بني تدري والله لو أنني قد رأيتك في المعركة لقتلتك. وهو ولده. وتأمل حينما يلقى أبو عبيدة رضي الله عنه رجلا مسنا عجوزا شيخا كبيرا في المعركة، فينظر الناس إلى أبي عبيدة يقاتل كالضرغام والإزبر لا يقوم له شيء إلا قطعة، ثم مع ذلك يعرض له الرجل فيتحاشاه مع ذلك أبو عبيدة، ثم تحاشاه مرة ومرة، ثم مع ذلك في المرة الأخيرة ضرب عنقه. فسأل الناس أبا عبيدة: كنا نراك لا يظهر لك شيء إلا ضربته، فإذا ظهر لك هذا الشيخ تركته حتى قتلته مرارا بعد مرار مرار من تركه؟ تدرون كيف قال؟ فقال أبو عبيدة: إنه أبي، إنه أبي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباه ولو كانوا أقرب الناس إليهم. أيها الإخوة، تلك العقيدة تحتمل إثابا وإثابا، وسنة العيد الاقتضاب والاختصار، والناس الآن في الطرقات تتوق النفوس إلى الرجوع تمتعا بفرحة واحدة، إلا أنها الرسالة الأخيرة. إنها العقيدة أيها الإخوة، إن العقيدة في قلوب رجالها أقوى وأنكى من ألف حسام ومهند. تأمل جيدا، عقيدة ينبغي أن نحيا بها، أن نحيي العيد بها. إنني أربأ بك وأربأ بنفسي أن ننصرف الآن بعد 30 يوما من القيام والضراعة والبكاء والدموع بين يدي الله عز وجل، ثم ترجع الآن فتمارس معصية الله. إياك إياك، فإن شهر رمضان منيحة من الله عز وجل من غير كسب يد منك ولا نطق لساني. فاشكر الله عز وجل على أن بلغك رمضان. في أول يوم من رمضان وجدنا جنازة، وفي أول يوم من العشر الأخير وجدنا جنازة، وبالأمس وجدنا جنازة. كان يطمع أن يحيى العيد مع عياله، ومع ذلك عاجله الموت. فاعبد الله عز وجل تهيئا لما سيأتي عليك من مقادير الموت، فلا يدري المرء أين يأتيه ومن أي جنب يأتيه. أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وآياته والذكر الحكيم. اللهم احكمنا بشريعتك، اللهم احكمنا بشريعتك، اللهم متعنا بالحكم بشريعتك، اللهم احينا لنشهد الحكم بشريعتك، اللهم احكمنا بشريعتك انت ارحم الراحمين. اللهم اغث اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اجعل النار والعار والسنار على الزعار الدعار اتباع بشار. اللهم جاء في اعناقهم وجاء في بطونهم، وسلطهم على انفسهم، وسلطهم عليهم، وسلطهم عليه، قوض ملكه وانت ارحم الراحمين. اخلفنا بخير منه انت ارحم الراحمين. نعوذ بك من رزء في امارتهم، نعوذ بك من مصيبة في امارتهم، نعوذ بك من رزء في كرسي حكمهم. اللهم اغث اخواننا في ميانمار، اللهم اغثهم انت ارحم الراحمين. اللهم انهم مغلوبون فانتصر لهم، نصروهم بالمناشير وقطعوا رؤوسهم وضللوا دينهم. اللهم عجل انتقامك منهم انت ارحم الراحمين. اللهم عليك بعباد البكر، قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في ارضهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمة للمسلمين. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم اغث بلادنا من النفاق والمنافقين، اللهم اغث بلادنا من النفاق والمنافقين. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم قاتل المنافقين اخوان المشركين، اللهم قاتل الكفرة اخوان المشركين، اللهم قاتل الكفرة من اهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون نبيك وشريعتك انت ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.